وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالون بسكون ميم الجمع من درج معه من اندرج. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالون بقصر الصلة واندرج معه الأسفهاني وابن كثير وأبو جعفر. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأسبهاني. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حفص بالسكت على المفصول. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الحلواني على هشام بالإدغام واندرج معه الداجني عن هشام من الكافي واندرج الكسائي. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تصفون على ما تصفون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الدجني عن هشام بالإمالة. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الدجني عن هشام بإظهار بل سولت، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ابن ذكوان بالإمالة والسكت على المفصول، واندرج معه إدريس. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. النقاش بالإشباع والإمالة. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والإدغام وترك الغنة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والإدغام وترك الغنة والسكت على المفصول. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وجيءوا على قميصه بدم كذب، قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلف عن حمزة بالسكت العام. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلاد على الوجه السابق من غنه